ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكأن البعض يكتشف هؤلاء وكأنها اكتشافات عصرية جديدة. أبدا، عندما يقرأ ما تصنع سويسرا من منع رفع المآذن، من منع للحجاب، عندما يقرأ ويطالع نحن لا نكتشف جديدا. عندما نسمع خبرا على مثل هذا النحو يصدر من سويسرا أو من غيرها، هذا تحصيل الحاصل. ما عليك إلا أن ترجع لكتاب ربك ولسنة نبيك حتى تستبين مواضع الأقدام، حتى تتعرف على مفهوم الولاء والبراء. إذا كانوا يثبتون على باطلهم وعلى كفرهم فأولى ثم أولى بك أن تثبت على شعائر إسلامك ودينك وأن تحيا لقضية. فلا بد من ثبات ولا بد من رجوع، والمستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها. يا أمة الطمر بالفجر ولا التهني، يا أمة الطبر بالفجر ولا تهني. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الحرب على الإسلام لا جديد. بتوحيد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل وغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وعام أوشك على الانتهاء وعلى الانقضاء، هذا شأن العام الهجري، وهذا أيضا شأن العام الميلادي. ولك نظر ولا بد من عظة وعبرة مع اللحظات ومع الأنفاس، مع الأيام التي تطوى وتمر وصحائف ترفع لرب العالمين. فلا بد من وقفة نسأل فيها ربنا أن يجعل صمتنا ذكرا ونطقنا ذكرا ونظرنا عبرة، وإلا فنحن نأكل أرزاقنا ونقضي آجالنا. عام قدر أو أوشك على انتهاء. البعض منا وكأنه قد بلغ مرحلة الشباب، والبعض بلغ مرحلة الشيب والشيخوخة، والبعض قد وراه التراب. فمن إخوانكم من قضى نحبه وانتقل إلى ربه، كان يصلي معنا في هذا المكان، ولا نملك إلا أن ندعو له أن يغفر له ربنا تبارك وتعالى، أن يتغمده في عباده الصالحين، أن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. وإلا فوفاء العهد من الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر أم المؤمنين خديجة بعد وفاتها، ويقول كانت لي منها ولد، حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه لربما ذبحت له الشاة فيوزعها ويفرقها في أصدقاء خديجة، ويذكرها بكل خير، وتدخل عليها هالة بنت خويل أخت أم المؤمنين فيهش لمجيئها، وذلك لأنها تذكره بهذه الأيام التي قضاها مع أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليهم أجمعين. وشأنك شأن من يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقالوا ما أنت إلا أيام مجموعة، إذا مضى يوم مضى بعضك، فلا بد من وقفات. إن كان البعض يقف هذه الوقفات على جهة التنجيم وعلى جهة السرد المادي لما حدث في عام مضى وانقضى، ويطالع أخبار النجوم، فليس هذا هو شأننا ولا حالنا، وإنما لا بد من ضبط للأقوال وللأفعال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي أصبنا فيه وما الذي أخطأنا وقصرنا فيه عرض للنفس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف مكانك هنا ومقامك عند الله غدا. ولا بد من محاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقالوا كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهرا وشهره يهدم سنة وسنته تهدم عمره وعمره يقوده إلى أجله وحياته تقوده إلى موته، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكان لابد من زاد في رحيلنا وفي سفرنا إلى ربنا، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، وخدموا لأنفسكم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد. وفق البعض وسد لتأدية فريضة الحج، والله هو الموفق وهو المسد، عليه التكلان، وهو سبحانه المرجو بكل لسان وعلى كل حال. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. وأنت من الورود على يقين ومن النجاة من النار في شر. وقال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهل ضمنت هذه المقدمات؟ وهل عملت بتقوى الله؟ كنت على بصيرة من أمرك وأمر الناس؟ اعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، واترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومضى موسم الحج بسلام ولله الحمد والمنة، واستبان لكل ذي عينين ما كنا نحكي ونتكلم عنه من أن الحكايات عن انفلونزا الخنازير ما هي إلا أراجيف، نوع من المغالاة في العرض وفي الطرح، وكأن شركات الأدوية قد تلوث الأسماع في وقت من الأوقات، وكأن الإعلام يحتاج إلى ضبط، وخصوصا إذا ما كانت المسائل ستحول دون تأدية الفرائض تحت أحتاج إلى بصيرة نفاذة، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لم نسمع بإصابة رغم اجتماع هذا العدد الكبير الضخم في عرفات، يبيتون بمنى ويبيتون بمزدلفة يتحركون حركة واحدة. قيل لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، بل العدد هذا العام فاق العدد الذي حج في العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك لم نسمع بإصابة، بل من الصور اللافتة للنظر قلة العطاس. كنت لربما في حجة كهذه لا تشاهد ولا ترى إلا من يعطس ونحو يكح وغير ذلك من المشاهد، ولكن وكأن هذه ظواهر قلت في هذا العام محض فضل وتوفيق. كنا نحكي ونقول في أمريكا وفي أوروبا لا تشاهد من يرتدي كمامة، لا تشاهد مثل هذا التهويل الفج، والذي أورث البعض كلاما أنه لا بد من منع للحج في هذا العام، والبعض عندما يتكلم يدس السم في العسل ويصور هذا الصد وكأنه رأفة وكأنها الرحمة بالبلاد وبالعباد. ورحمة ربنا تبارك وتعالى أوسع من كل تخيل، فالكل قد حج بيت الله الحرام وأدى مناسكه على هذا النحو ولم نسمع بإصابة، الأمر الذي يدعو لنوع من التريث والتمهل قبل أن تطلق الشائعات أو الشعارات. لابد من ضبط، لابد من تمحيص للأقوال وللأفعال، لا داعي للتهويل ولا داعي أيضا للتهويل. وإلا فلك أن تتخيل عندما نقف وقفتنا هذه وقد انصرم موسم الحج ولم نرى إصابة واحدة، ماذا يكون شأن الخلق، ماذا يكون شأن البلاد والعباد لو منعناهم من تأدية فريضة بسبب هذا الوهم وبسبب هذا الطرح الذي منه التهويل. كان لابد كما ذكرنا من بصر النفاذ، وخصوصا عند حلول الشبهات، وإلا فهل خلت الدنيا من أمراض وبائية في هذا البلد أو في غيره، في هذا العام أو في غيره؟ فمتى منع الحج بهذه الكيفية وعلى مثل هذا النحو أو طولب الأمر بذلك؟ لابد كما ذكرنا من بصيرة، ولابد من ضبط حتى للمشاعر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد انقضى موسم الحج بسلام، وهذا محض فضل وتوفيق من الله. ويبقى أن تلهج القلوب قبل الألسنة بالثناء على ربها جل وعلا بدعاء سبحانه أن يتقبل الحج والعمرة والزيارة والصيام والقيام والركوع والسجود. هو المرجو سبحانه بكل لسان وعلى كل حال. عام أوشك على الانصرام، على الانقضاء، وأنت لابد وأن تنظر بعين الاعتبار للدنيا من حوله، وإلا فمن المشاهد التي تتضح يوما بعد آخر وهي واضحة. لو نظرنا نظرة تدبر لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستعلم حجم العداوة التي يكنها الغرب، التي يكنها هؤلاء لدين الله وللمسلمين، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والبعض منا عندما يقرأ ما تصنع سويسرا من منع رفع المآذن، من منع للحجاب، عندما يقرأ ويطالع ما يطالب بمجلس النواب الأمريكي من معاقبة النيل سات والعرب سات، وأنها تحرض على الأمريكان، وأن قانون العقوبات سيشمل مصر والسعودية، سيشمل الأردن واليمن وغيره، يرها، وكأن البعض يكتشف هؤلاء وكأنها اكتشافات عصرية جديدة. أبدا، ما عليك إلا أن ترجع لكتاب ربك ولسنة نبيك حتى تستبين مواضع الأقدام، حتى تتحرك على مفهوم الولاء والبراء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فكان الواجب علينا أن نقرأ ما جاء في كتاب ربنا، نصدق شرع الله ونكذب العين إن خالفت ذلك. تقول آمنت بالله وكذبت عيني، فما باله وأنت تطالع عبر العصور وكر الدهور ما يفعل هؤلاء الأعداء؟ هم الذين يستصدرون القوانين لمعاقبتنا، وذلك لأننا نحرض عليهم. ماذا نصنع نحن وقد داهموا البلاد والعباد؟ هاتكوا الأعراض في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان، ماذا نصنع؟ والمسألة ليست مجرد تحرير، هذه مداهمة للمسلمين، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. فهل جيشنا الجيوش؟ وهل حركنا الأعداد الغفيرة لمهاجمتهم لمحاربتهم؟ هم لا يهتفون بالتحريض علينا. ماذا نصنع في مواجهة كفرهم وضلالهم؟ ماذا نصنع في مواجهة انحلالهم ونشرهم للإباحيات؟ ألا يستحق ذلك عقوبة لهم؟ وكأن الميزان بأيديهم، هم الذين يملكون سياسة الردع وسن القوانين لمعاقبة أمثالنا لمجرد التحريض عليهم. ماذا نصنع وهم في كفة واحدة مع اليهود؟ عندما يدمرون الفلسطينيين يدمرون المسلمين في غزة وفي غيرها، ألا يستحق ذلك وقفة مناصرة للمسلمين والمسلمون تتكافأ دماؤهم؟ ومثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يسنون القوانين وتشدقون بديمقراطية عفنة، وأن الأغلبية هي التي سنت هذا القانون الذي يمنع الحجاب، وهي التي سنت القانون الذي يمنع ارتفاع المآذن ونحو ذلك من الأشياء، ويعتبرونها وقفات حضارية. هذا هو شأنه. وأنت لو رجعت بالذاكرة لوجدت أن شأنهم في ديمقراطيتهم كشأن قوم لوط وغيرهم. ما هي إلا ديمقراطيات عفنة، ما هي إلا ديمقراطيات إباحية تبيح الشذوذ الجنسي، وفي ذات الوقت تمنع الحجاب، ويزعمون ذلك أنه الحضارة وأنها لمسات حضارية وأنها الديمقراطية. هؤلاء يتفقون على مواجهة دين الله، على مصادمة مشاعر المسلمين. هذا هو شأنهم، شأنهم كشأن قوم لوط، اجتمعوا على فعلة لواط وكان لسان حالهم ومقالهم ينطق أن أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. فلم يكتفوا بالإباحية، لم يكتفوا بإباحة الشذوذ الجنسي والكفر والضلال الذي يعملون به، بل حاولوا أيضا طرد المؤمنين الخلص الذين يتطهرون من فعلة لواطة، فيمنعون الحجاب، يمنعون المآذن في الوقت الذي يسمحون فيه برفع أجراس الكنائس وغيرها وبارتفاعها. فهؤلاء مثلهم كمثل شأن قوم لوط، هذا هو شأنهم. ولذلك لا تستبعد دمارا لهم في العاجل والآجل، وقد أبقى لهم. لا أقول ربنا تبارك وتعالى أبقى لهم، لا أقول أمثال حارث والمسنة وسعد وزهير، لا أمثال هارون الرشيد لما علم بأننا كفور ملك الروم كان يؤذي المسلمين عنده، بعث له يقول: أما بعد فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع، كلمات وجيزة تنم عن عزة إيمانية. ولم لا؟ وهو كان يخاطب السحاب يقول: سيري أينما شئت أن تسيري فسأتيني خراجك. هذا شأن من عمل بدين الله أو انتسب لشرع الله، حتى وإن حيكت حوله الشبهات يقولون كان يحيى حياة القصور وغير ذلك من صور التشهير والتشويه الفجة. وهو هو الذي يخاطب نقفور ملك الروم على مثل هذا النحو، كان يغزو عاما ويحج عاما، يذكر فيتذكر، يأتيه ابن السمك وهو يطوف حول الكعبة يقول له: يا هارون، كل واحد من هؤلاء يسأل عن نفسه وأنت تسأل عن هؤلاء جميعا، والخلافة موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، ولا بد من نخوة إيمانية، وأنت بلا دين أنت تحيا حياة أقل من حياة الحيوان، من حياة البهيم. هذا هو شأن المخلوق إذا ما خلى من شرع ودين، إذا ما خلى من عزة إيمانية. فكان هذا هو شأن الأمة عندما انتسبت لدين ربها وعملت بكتاب الله وبسنة رسول الله، قذف لها الروح في قلوب الأعداء. فإذا ما رأيت مشهدا بخلاف ذلك راجع نفسك، وإلا فربنا هو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذا ما استأسد اليهود أو الأمريكان، إذا ما استأسد الأوروبيون، فاعلم أن المسألة تحتاج إلى وقفة، وقفة لله جل وعلا، نعتز فيها بإسلامنا، نثبت فيها على شعائر ديننا. وطوفان التدين الذي يشاهدون لربما قذف في قلوبهم الروح، وكانت هذه الهجمة التي نسمعها بين حين وآخر وتتناول أطرافها دول مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا وأمريكا وهنا وهناك، وهذا هو شأنهم، هذا هو شأن الأعداء. عندهم عقيدة يعملون بها، عندهم بغض لدين الله، فلا أقل أبدا من الثبات على طاعة الله، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نثبت على شعائر إسلامنا، نعتز بديننا، نبين الحق ونجهر بكلمة الحق، نعبد الدنيا بدين الله. إذا كانوا يثبتون على باطلهم وعلى كفرهم فأولى ثم أولى بك أن تثبت على شعائر إسلامك ودينك وأن تحيا لقضية، كما يعبرون ويتكلمون عن أصحاب المبادئ: أنت صاحب مبدأ، أنت صاحب قضية، أنت صاحب رسالة حقة، لحظاتك وأيامك التي تقضيها لرفعة كلمة الله، لإقامة الحق في الخلق، لتعبيد الدنيا بدين الله، وعلى قدر انتسابك لهذه القضية الشريفة، على قدر مقامك في العاجل والآجل. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، والحياة بلا طاعة لا طعم لها، بل لا يصلح أن تسمى حياة إذا ما خلت من طاعة الله ومن إقامة واجب العبودية، حياة فارغة من كل معنى ومضمون إذا ما تباعدت أنت عن رسالتك، عن مهمتك، عن دورك في الاقتداء بالأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، سنن التدافع ماضية في الخلق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، نحن لا نكتشف جديدا عندما نسمع خبرا على مثل هذا النحو يصدر من سويسرا أو من غيرها، هذا تحصيل للحاصل. فلا بد من ثبات، ولا بد من رشوع، والمستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها. والعالم قد أوشك على الانقضاء، أنت بحاجة في وقفات لوقفات، وإلا فما خوطب به بنو إسرائيل يوما وقيل لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قضية كبيرة جدا تستدعي سرد وطرح الكثير، العشرات من المسائل والمهمات التي استبدلنا فيها الذي هو أدنى بالذي هو خير، تتعلق بعقيدة وشريعة، تتعلق باستبدال عدو مكان عدو حتى دخل اللعب على الخط وعلى الطريق، فأصبحت الكرة هي الميزان وهي الضابط التي نخدم ونؤخر على ضوئها. فمن أن يكون أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. صار اللعب وصارت الكرة هي التي على أساسها يتم الحب والبغض، يتم الموالاة والمعاداة. يقال لنا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نستبدل عدوا بعدو، نتوهم الأعداء. ما الذي صنعناه في قضية غزة وغيرها عندما داهم الأعداء العراق وأفغانستان وحرمات تندهر؟ هل جيشت أنت الجيوش؟ هل جبهت الخلق في مواجهة عدو الإسلام والمسلمين؟ أنت لم تصنع ذلك، لابد من مراجعة للنفس، وإلا فكل امرئ بما كسب رهين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. امتن سبحانه على بني إسرائيل بالمن والسلوى، فطلبوا الفوم والعدس والبصل فعتبوا على ذلك، وقيل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين، والذم الذي يلحق بني إسرائيل يلحقنا إذا ما عملنا بسيرتهم، إذا ما حذونا حذوهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن والإنسان بلا شرع ولا دين؟ تنحط مفاهيمه تنحط وتتنزل تصوراته، بمعنى كن أعشى البصر والبصيرة إذا ما غابت الشريعة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فاستمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلحوا في العاجل والآجل، وتكونون على بصيرة من أمركم وأمر الناس، تحكمون ضبط الأقوال والأفعال إذا ما تفقهتم في كتاب الله وفي سنة رسول الله. حتى وإن حادت الكثرة عن شرع الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. والنار يوم القيامة ستقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ويأمر ربنا آدم، يقول يا آدم ابعث بعث النار، فيقول اي ربي وما بعث النار؟ يقول له من كل 1990 الى النار وواحد الى الجنة، فأخذ لنفسك بسبب من اسباب النجاة، وإلا فالأيام سريعة الانقضاء سريعة الانتهاء. وخذ من نفسك لنفسك درسا، واعلم أنه أن ذلك لن يتم إلا بتوفيق من الله وتسديد. فسأل الله تبارك وتعالى من فضله، والمرجو سبحانه بكل لسان وعلى كل حال، أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، بعد أيام بإذن الله تعالى ينقضي شهر ذي الحجة ويهل علينا شهر الله المحرم، وأنتم في أيام مباركة، وإلم فما زلنا في شهر هو أحد أشهر الحج أو العشر الأول منه، هي تتميقات زماني للحج. وهذا الشهر هو أحد الأشهر الحرم، وإن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الطاعات ما زالت متأكدة تعظيما لحرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الصلاة والصيام وصلة الإرحام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متابعة العلم النافع بالعمل الصالح، كل ذلك متأكد في هذه الأيام. متابعة الواجبات بالمستحبات والفرائض بالنوافل، وزادكم في مسيركم إلى ربكم. وأنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان، وبعد أيام يهل علينا شهر الله المحرم، والإضافة للتشريف وللتكريم، فالشهر هو شهر الله تبارك وتعالى، وشهر الله المحرم هو بداية العام الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم أيضا، وهي أربعة: شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر الله الذي تدعونه المحرم، والرابع هو رجب مضر. اختصها ربنا تبارك وتعالى من بين أشهر العام بمزيد فضل وتكريم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فضل بعض الأيام على بعض، وبعض الأشخاص على بعض، وبعض الليالي على بعض، وبعض الساعات على بعض، وبعض الأشهر أيضا على بعض. فهذا الشهر هو شهر الله، وفيه يشرع الصيام والإكثار منه، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأكد ذلك صيام عاشوراء وصيام التاسع منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان العام المقبل لأصومن تاسوعا، وقيل في العشر الأول منه أنها التي أقسم بها سبحانه، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والود والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وبداية العام الهجري، وقد تم ذلك زمن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وبحضرة الصحابة الكرام وهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، مع معرفتهم ومع علمهم بالسنة الميلادية بمارس وإبريل، إلا أنهم خالفوا ذلك عن عمد، فمن تشبه بقوم فهو منهم. وكان بداية التاريخ الهجري بشهر الله المحرم، بعد عودة الناس من الحج، وبالعام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هذا الحدث الفارغ بين حقبتين وبين مرحلتين وبين تاريخين. فكان التاريخ بحضرة الصحابة الكرام، وهم معصومون من الاجتماع على الخطأ، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأحكام الشرعية إنما ارتبطت بالأشهر العربية، والجهل بها يضيع ويفوت الكثير من العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تجهل شهر الله المحرم، كيف تجتهد في صيام وغيره؟ كيف تجتهد في تعظيم الحرمات وأعظم الواجبات لانتهاء عن المحرمات؟ هل ستتعرف على عاشوراء وغيرها من الأيام التي ارتبطت بأحكام شرعية؟ فسلوك مرآة الفكر، ولا بد وأن نتعرف على مرام الشريعة، على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصلح المتابعة للسنة الميلادية على حساب الأشهر العربية، وخصوصا إذا ما ارتبط ذلك ببدع وضلالات، وإلا فأعيادنا توقيفية تخدون زيادة ودون نقصان. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. فلا يجوز الاحتفال برأس السنة الميلادية ولا بشم يسير ولا بغير ذلك من الأعياد المخترعة والمبتدعة، بل لا يجوز الاحتفال برأس السنة الهجرية على النحو الذي درج عليه البعض من التزايد في الأطعمة وفي الأشربة، فتح الفطير وغير ذلك من المعاني، فكل ذلك معدود من جملة البدع، وقد انقضت خير القرون دون احتفال بهذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولما قدم المدينة ورأى أهلها يلعبون في يومين وسأل عن هذين اليومين، قالوا: يوما كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت علينا فيه الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام على جهة الحصر. والأعياد توقيفية وهي من جملة العبادات تؤخذون زيادة ودون نقصان. وكان دائما ما يذكر صلوات الله وسلامه عليه ويقول: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أراد أن يوضح دروس الهجرة فليوضحها اليوم وغدا، يوضحها في هذا اليوم وفي غيره، والسنة كلها صالحة لإلقاء الدروس وللوعظ والإرشاد ولتوضيح المباهيم، لا أن تختص ساعة ويوم من الأيام بذكر ذكرى الإسراء والمعراج، بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الهجرة، أن يختص يوم من بين سائر أيام العام بالتذكير. هذا تفريغ للحادث من محتوى، والنوايا الطيبة لا تكفي، لا بد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص متابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لم يثبت أن الصحابة احتفلوا برأس السنة الهجرية أو برأس السنة الميلادية، لم يثبت أنهم فعلوا ذلك وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وأنت الذي تقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ومن صلح بداية هذه الأمة إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. فالواجب علينا أن نستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله في بداية العام وفي نهايته، في اللحظة التي نعيشها نعمرها بطاعة الوقت، نعمرها بإقامة واجب العبودية في مواجهتنا لأعداء الإسلام والمسلمين، في تعاملنا مع الأصدقاء ومع النفس. لابد من إقامة الحق في الخلق، لابد من سعي حثيث لتعبيد الدنيا بدين الله، ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيله في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيله و